المهم هل تعبدنا الله بشيء من هذا بكلام الناس؟ كلام واحد قال انت مؤمن وعابد وكذا وما عندك كرامه؟ سبحان الله. يمكن تقول له نعم، ما هي الكرامه ولا ذلك؟ الحمد لله الذي اكرمني بالمحافظه على ديني والاستقامه والصلاه والصوم، هذه اعظم كرامه علي وادعو الله يثبتني عليها. فان حصلت لي خارقه من الخوارق، يقول يا اخي الذي لا يجد الماء يتيمم يا اخي. الله تعالى ما قال اكتب صلوات فتطلع لك البير، تيمم ولا لا؟ وهذا في القران، هذا هو مدرس اول الكتاب تجد مركب على هذه الخرافه. وهكذا في من بعد يريدون ان ننسى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع هذه الاباطيل وهذه الاقاويل. من المؤمنين من اقترف بعض المعاصي ثم تاب من بعدها واصلح، ومنهم من تاب ولكن كانت سيئاته اكثر من حسناته، ومكتوب له انه يعذب الى ما شاء الله ثم يدخل الجنه. فهل هذا ممن يرد الحوض ويشرب ام هو الاول فقط؟ هذه المساله اختلفت فيها انظار الشراح والعلماء، ولكن الذي يترجح ان قوله صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربه لن يظمأ بعدها ابدا دليل على ان الذي يشرب منه فانه يدخل الجنه اول، اي هو ممن قد زاد الصراط عن النار ويدخل الجنه فلا يعذب بالنار بعد ذلك، لأنه بلا شك أن من يدخل النار فإنه يعقد، نسأل الله العفو والعافية، ويعاني من حرها ومن سعيرها ومن حميمها ما ذكره الله تعالى في كتابه. فهذا يقتضي أن الذي ما دام الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أن الذين يشربون هم المقربون، هم الذين يدخلون الجنة رأسا وسوا ولم يدخلوا النار. لكن هل يعني ذلك أن كل من يدخل النار من عصاة هذه الأمة لا يشرب من الحوض؟ أقول لا يقتضي ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن يعذب الإنسان ثم يخرج رجل النار فيشرب من الحوض ويدخل الجنة أيضا، بل أيضا هذا الاحتمال وارد. فيقول كما جمع بعض العلماء قالوا إن الحوض يشرب منه المقربون ويشرب منه أيضا أصحاب المعاصي، أو يشرب منه الذين يدخلون الجنة تكون رأسا والذين يدخلون النار من قبل. وقال قد يكون في هذا جمع بين الأدلة، هل هو بعد الصراط أم قبله؟ فالذي يشرب من الحوض لا يظمأ بعده أبدا، لأن الروايات ألفاظ كثيرة صحت لهذا لا يظمأ أبدا، إذن هو لا بعد أن يشرب لا يدخل النار، لكن لا ينفي أنه قبل ذلك قد دخل النار، وأن الحوض لا يزال، لأن الكوثر نهر في الجنة والحوض لا يزال. والله تعالى أعلم. يقول تقدم في هذا الباب ان لكل نبي حوض يرده الى قومه. طبعا لا جزمنا بهذا، لكن على فرض ان هذا هو ويرد إليه قومه. وكما هو معلوم إن عيسى عليه الصلاة والسلام سوف يبعث أو ينزل إذا صح التعبير، لا ينزل هذا الصحيح، ينزل فيقتل الصليب ويقتل الخنزير، وما من أحد إلا سوف يؤمن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به قبل موته، أي لم يدركه. على هذا على أحد الاحتمالين في تفسير الآية يقول: فهل يا ترى هؤلاء القوم سيجدون حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم حوض عيسى عليه الصلاة والسلام؟ يعني يختصر الكلام. فرضا أن عيسى عليه السلام حوض، على القول أن كل نبي حوض، الذين يؤمنون في آخر الزمان ويتبعون عيسى عليه السلام هل يجدون حوضه أم حوض محمد صلى الله عليه وسلم؟ هاي ناصر يقول: ناصر يجدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نعم، لأن عيسى إذا نزل عليه السلام في آخر الزمان يدعو الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ويجبر الناس جميعا على الإسلام حتى أن الجزية ترفع، فهو يأتي ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يصلي خلف المهدي وإمامكم منكم فيصلي خلفه. طب هو نبي كيف يصلي خلفه؟ نعم، لأن في إشارة إلى أن عيسى عليه السلام تابع وليس متبوعا، فيصلي خلف هذا الإمام، وهذا الإمام من أمة محمد، أحد أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام يصلي صلاة المسلمين، الصلاة التي أنزلت أو التي فرضها الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة الإسراء نفسها الصلاة هذه يصليها عيسى مأموما والإمام من هذه الأمة. إذن كل من اتبعه وكل من كان معه هو من أتباع من؟ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله. يقول الأخ: ذكرتم في الدرس الماضي في الأخيرة عدم جواز التعزية في تارك الصلاة، فأرجو التفضل ببيان حكم تعزية الكفار والمشركين في مصائبهم وأمواتهم، إضافة إلى تهنياتهم في أفراحهم ومساراتهم وكذا أعيادهم. أيضا ذكرتم في معرض إجابتكم في الدرس الماضي عن سؤال خدمة الزوجة، لأن العرق المعتبر هو عرق الصحابة رضوان الله عليهم لا عرق الناس في هذه الأيام، هل هذه قاعدة مضطردة حيثما كان العرف اعتبار أم لا؟ أرجو التفضل بالإيضاح. هذا مرجع صحيح لتاريخ كتاب العلل، وهو أحد مراجع الشيعة القديمة. ثلاثة أسئلة جزاه الله خيرا، وكلها يحتاج إلى شرح طويل، لكن نوجد. بالنسبة لتعزية الكفار، نحن قد أرشدناكم إلى كتاب يجب أو ينبغي لكل منكم أن يكون لديه هذا الكتاب حتى يقرأ تفاصيل هذه الأمور، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر فيه أحكاما كثيرة فيما يتعلق بمشابهة الكفار وضرورة مخالفتهم، وكثيرا من هذه الأحكام اقتضاء الصراط المستقيم. فإذا قلنا كما سبق أن تارك الصلاة ولأهل البدع ورد وصح هجرهم في الدنيا، يهجرون في الدنيا، وتارك الصلاة بالذات كافر إذا ثبت أو إذا كان تاركا للصلاة تركا كليا فهو كافر، وفصلنا ذلك بأسئلة مضت، فهذا منهم. بل قلنا إن مما نكرره ونجده أن مما أيضا يجوز وقد يستحب أن أهل الهيئة أو أصحاب الهيئات، يعني الناس الذين لهم قيمة ومنزلة في العلم والدين، أن يعرفوا عن الصلاة على من مات وهو من أهل الكبائر. طبعا المجاهر مع الخفية هذا، لكن المجاهر من أهل الكبائر، وإن كنا لا نجزم بكفره، نحن نذهب إلى السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر ليسوا خارجين من الملة، لا شارب الخمر ولا الزاني ولا الثالث ولا أكل الرشوة ولا أكل الربا، ليسوا خارجين من الملة في حكمنا الظاهر، أما عند الله الله أعلم بالبواطن، هل يكون بعضهم يزني وهو مستحل فهو خارج من الملة، أو يأكل الربا وهو مستحل فهو خارج من الملة، لكن في حكم الظاهر نحن لا نعتبرهم خارجين من الملة. لكن مات رجل مشهور عنه شرب الخمر، مشهور عنه الفاحشة، مشهور عنه أكل الربا، فينبغي وقد قد يستحب وربما قد يجب أحيانا أن لا يصلي عليه أهل الهيئة أو أهل الهيئات، الأهل الفضل والعلم والدين، يزدجر ويرتجع الناس حتى يقال لماذا لم يصلي عليه الإمام، ماذا لم يصلي عليه الشيخ الفلاني، ماذا لم يصلي عليه الفاضل من فضلاء الناس فلان وفلان، كيف يصلي عليه هو آكل الربا يجاهر بالربا؟ أيوة، فيخاف الله فيرتجعون. وهذا المسائل الدعوة، المسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لم يكن يصلي على من مات وعليه دين، وكان يقول صلوا على صاحبكم، وهو مجرد دين، لكن لأن الدين أمره عظيم وخطير يا أخوان، يغفر للشريك كل شيء إلا الدين، الدين نحن نتهاون به. ولا شك أن الربا أعظم من الدين، لا شك أن الربا أعظم من الدين، نسأل الله العفو والعافية. فإذا هذه قاعدة في زجر أهل البدع وأهل المعاصي أحياء وأمواتا، لكن طبعا في حدود ما تتحقق به المصلحة والحكمة، يعني الحكمة هي الانزجار والارتجاع، فإذا تحققت فإنه هذا مما لا ينبغي أن يفوت بل يعمل به. أما أسوال خدمة الزوجة من العرف المعتبر، لا ليس دائما العرف المعتبر العرف الصحابة، لكن نقول في مسألة الأسرة يا إخوان أن الآن المسألة مسألة حكم شرعي، المسألة تتعلق بحكم شرعي تتعلق بالأسرة، وهو هل يجب على الزوجة أن تخدم في بيت زوجها أم أنه لا يجب عليها إلا بدل نفسها للفراش والباقي عليه هو، كما يقول بعض الناس أو بعض العلماء. فنقول في هذه المسألة، لأن مسألة دائمة العرف فيها عرف الصحابة، يعني مثلا مسائل البناء والعمار مثلا قد يكون عرف الصحابة يعتبر، قد يكون عرف آخر الزمان له عرف خاص، فإذا وقع الخلاف نحكم العرف الموجود بذلك البلد بذلك الزمن، صح؟ لكن هذه مسألة دائمة قاعدة عامة، فالعرف المعتبر فيها لا يجب أن يقدم عليه أي عرف، عرف الصحابة. ومن عرف الصحابة أن المرأة تخدم، ولما تفشى في المسلمين، متى تفشى في المسلمين أن المرأة لا تخدم في بيت زوجها؟ لما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين البلاد وكثر الإماء وكثر السبي، الإنسان يمكن ينزل في جيبه دراهم أو مع دراهم ينزل يشتري بنت كثرة بنت قيصر، لما عز الله سبحانه وتعالى هذا الدين أصبح الأعراب أعراب بني تميم يشترون بنات الملوك بالدراهم والدنانير، ولما عز الله سبحانه وتعالى دينه يذهب جيش من المسلمين 10,000 20,000 يفتحون بلد سكان وكذا مليون فبالقوة ويقتلونهم فيأخذون نساءهم، هذا حلال حل الله كبايا، ويبيعونهم يقتلونهم كالقسمة الشرعية المعروفة، فكفر الجواري والإمام، فأصبح المرأة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء إذا أصبحنا في حالة الترف ولبسنا رياط الشام وعقب اليمن وأمثال ذلك، حصلت هذه، فأصبح النساء يعني المرأة أصبح شيء عادي وسهل جدا أن الزوج يكون لديه أكثر من ذلك، يشتري جواري لخدمة مثلا أو يشتري أو يستخدم ما شاء. المهم انتشر الترف في حياة المسلمين، وأصبحت النساء في حالة من الترفه ومن التنعم، فبدأوا يفكروا هل يجب أو ما يجب، أو في الواقع بدأت الزوجة بعد السبب الذي كنا عليه، السبب الشديد والفقر والحالة التي كانوا عليها، تبدلت الآن بنعيم وبخدم وبحشم وكذا، فبدأ هذا يتقرب إلى العرف وإلى الحياة، أن المرأة ما تعمل وإنما تخدم. فهذا ليس هذا ما نفخ للحكم الشرعي، ولكن أصبح بمثابة عرف، فلا بأس أن يعمل ذلك العرف. عند التقاضي يا من المرجع اختلفوا، نقول